أولها وأكثرها شيوعا واستخداما في القرآن الكريم هو السجع، طباق السجع. يجمع قد تجتمع أربعة أساليب بكلمة واحدة: مقابلة وطباق وجناس و الطباق. الطباق إذن الجمع ما بين معنيين. كيف قال المعنيين؟ كيف قال؟ قد يكون إيجاب مع أمر، مع أمر نفي مع نفي، ولكن بألفاظ في بيناتها معاني متباينة تولد معنى جديد، وأنه وأضحك وأغنى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه رب الشعرى. لاحظتم؟ تجمع ما بين عدة كلمات لتولد صورة ومعنى جميلا من خلال كونه هي متضادة في معناها، فتولد عندك تمايز بالمعاني. فقالوا الطباق إما أن يكون طباق إيجابا أو سلبا. هذا الطباق ممكن نهدف إما إيجابا وإما سلبا. كيف هذا الإجابة وكيف هذا السلبة؟ قال: طباق الإيجاب وطباق السلب. الإيجاب هو الذي يقع بين لفظين متضادين موت حياة، فقر غنى، جوع شبع، مرض صحة، متضادين، ولكن بدك تنتبه لأمر ليكونوا متوافقين مع بعضهم. الإيجاب معناه متضاد، غنى فقر، جوع شبع، بمعناهما متضادين ولكن بصياغة وألفاظ متشابهين، يعني إما أن يكونا مثبتين معا أو منفيين معا. بمعناهما متضاد، متضادين، نعم، ولكن بألفاظ وصياغتهم يكونوا متشابهين، يعني إما أن يكونا مثبتين مثلا غير منفي أو منفيين مع بعضهم. مثل ماذا؟ قال: مثال ما كان اللفظان فيه مثبتين وأنه هو أضحك وأبكى. إذن إيجاب ينبغي أن يجمع أمرين: متضاد بالمعنى متوافقين في الإذكار والنفي. من يعطيني معنيين متضادين مع بعضهما؟ من يعطيني معنيين عكس بعضهم؟ أحياء الموت والحياة. أيضا الليل والنهار، الجهل والعلم، الجهل والعلم، الغنى والفقر، نور والظلم، والشبع، نور والظلمة، متضادين عكس بعضهم. ولكن قال لك في الطباق بتجيب معنيين متضادين، ولكن إذا كان كل منهما مثبت أي غير منفي يسمى إيجاب. طباق إيجابي، أي كلا الطرفين بنفس الأسلوب، إيجاب مع إثبات مع إثبات، أو نفي مع نفي، كلاهما منفيات. قال لك

فقل لي والله أول شيء فعل مضارع والثاني فعل أمر ولكن أصلهما واحد هو الذي فعل قل أو قال أو قول أو قول إذا كان الأصل المصدر قول إذا كان الأصل الفعل قول قال نعم يقول قول لأنه إما فعل مضارع وإما مصدر كلاهما واحد مصدر قال أو قول إذا معنى المتضاد قل ولا تقل من أين أتى التضاد؟ هل أتى التضاد من النفي والإثبات؟ انظر أحياء المثال أمامه من النهي والأمر والنهي أحسن شيخ محمد ثالث فلم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ما سمعتهم كذا لذهبوا به إمام في مكة يصلي بهم تراويح ما شاء الله قد أبدع طيب أين الكلمة؟ لا تعبدوا وأن يعبدوني نعم ما هو جذر الكلمتين؟ ما هو المشترك الجذر؟ عبد عبد من أين أتى التضاد بالمعنى؟ في أمر لا تعبدوني أعبدوني أمر ونهي أمر ونهي هنا التضاد واضح إخواني؟ نعم انظروا كمية الأمثلة التي وضعها لكم اقلبوا صفحة 114 كل هذا كل هذا أسلوب شائع جدا في القرآن. سبحان الله. أسلوب شائع جدا. تبع ولا تتبع. أمثلة النفي والإثبات. قرأ شيخ محمد صفحة 114. أمثلة النفي والإثبات. قوله تعالى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر لا فتبعها. لا لا لا قل فمكث فمكث يا رب خمسة أسطر ثانياً قوله تعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين نعم أحطت أين المعنيين المتضادين أحطت لم تحط محسن نفس الجذر هي أحاطة أحط لم تحط جاء التضاد من حاطة المثبت والنفي إثبات ونفي أحط لم نفي كيف تلفظ بالتجويف فقال أحط فقال أحط تدغم فقال أحطت أحط خطأ أحط إذن بتفكيك بتفكيك بتفكيك الإرادة ينبغي أن تظهر الطاء لوحدها والثالث فقال أحط أحط تو خطأ ما في ما أحط تو ما في منها بس أحط تو تو تو خطأ لا يوجد همس هنا لأن الهمس فقط عند التاء الساكنة أحط أط من وسط اللسان تو ننتقل إلى مقدم الأسلحة لأنه أحط صارت كلها تاء أحط صارت كلها طاء هي لا تلفظ طاء تاء فقال أحط أحط أحط وسط اللسان أول اللسان فقال فقال أحط بما لم تحيط إذا لا يوجد إدغام متجانس ليس كهم الطائفة إذ هم الطاء لا متجانس ما لا يوجد عند ورش لا يدغمها يدغمونها نعم ماذا تقولون أحط نعم فقال أحط بما فقال أحط بما طاء أحط عند حفص لا أحط طيب السيدة قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يا سلام وهو أعلم كم نقرأ هذه الآية الآن أصبحنا ثمرة طباق سل الطباق أن أتي بمعنين متضادين عكس بعضهم هداية عدم هداية ضحك بكاء غنى فقر جوع شبع فإذا أتيت بالمعنى المضاد بنفس الكلمة. لاحظوا أنه هون مو نفس الكلمة بطباط الإيجاب، مو نفس الكلمة. ضحك بكاء، وأنه وأضحك وأغنى، وأنه وأغنى وأقنى، وأنه وأمات وأحيا، جاء المعنى المتضاد من كلمة جديدة. أما هنا لا، جاء المعنى المتضاد من نفس الأداة، لأنه نفس الكلمة، يعلم لا يعلم، يأكل لا يأكل، يشرب لا يشرب. هي الفرق ما بين هنا وهنا، تبهتوا؟ هنا تضاد المعنى يأتي من إتيان بمعنى ذات معنى، بكلمة ذات معنى جديد. هنا التضاد جاء نفس الكلمة، بنفس الكلمة، ولكن استخدمنا أسلوب جعل التضاد، إما أسلوب الأمر وعكسه النهي، أو أسلوب الإثبات وعكسه النفي. هي الفرق ما بين طباق الإيجاب وطباق السلب. تكون نفس الكلمة، إذا السلب نفس أصل الكلمة، الأمر والنهي نفس الكلمة. تفضلي أستاذي. قوله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. جيد. أين المعنى المتضاد؟ لا يعلمون ويعلمون. أحسن. هل المعنى المتضاد جاء من خلال الاتيان بكلمتين جديدتين؟ لا، نفس الكلمة. يعلمون لا يعلم. إذا هو من نوع السلب وليس من النوع الإيجاب، لأن الإيجاب يأتي بكلمتين. جيد. مصطفى. وقوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. رسالات كسر. دائما بحركه ما قبلها كسر. كان ما قبله مفتوح او مضموم يكون مفخم، وان كان ما قبله مكسور يكون مرقق. نعم. رسالات الله، قال الله مفخم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما هذا المدونة حسيبا؟ أحدا مد العارض السعيد. لا حسيبا. ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. ما هذا المد؟ المد بمقدار حركتين. طبيعي. طبيعي. الله يرحمه. في النهاية. كلنا عدد. قبل همس. مثل عوض. عارض السكون لا. نعم. مثل عوض. هذا مد عوض. هو عوض عن فتحتين في حالة الوقف. ما في وقت الوقف. نعم. نسينا ولا. لا نتفع على النون. لأنه هذا تنوين. التنوين كما تعلمون في أصله نون لفظا. دون ساكنة الحرف. فتحتين أو ضمتين أو كسرتين كتابة. يعني صراحة إن القرآن مؤخرا مع الأستاذ أحمد والله. طيب استفيد من الشيخ أحمد تطبيق، وعفوا الحفظ أنتم من أي كتاب ومختصر الأحكام تجزم الرجل لا يحتاج أن سامحني. لا إحنا ما كان الوقت القرآن وضعناه هو الأخير يعني في قضية الدراسة. يا أخي مهم. هو مهم. نعم صح. الله يمين. طيب تفضل أخي مصطفى. نعم. إذا أين المعنى المتضاد؟ المعنى المتضاد وهو يخشون ولا يخشون. هل جاء التضاد والاختلاف في المعنى من خلال كلمات جديدة؟ لا. أم من خلال نفس الكلمة واستخدام أسلوب النفي والإثبات؟ نعم، من نفس الكلمة والأسلوب والإثبات. وقد يأتي بأسلوب الأمر والنهي والإثبات والنفي. جيد. هل من سؤال إلى الآن؟ جميل.

فالإحياء والإماتة يتقابلان باعتبار أنهما يتعلقان بشيء واحد، ولكن الموت والحياة تضاد. هل لهما يعني تفسير مادي؟ الروح قل الروح من أمر ربي معنوي. التضاد جاء من معنى شيء معنوي هو الموت والحياة، وجود الحياة وجود الموت بالإنسان، معنيين متضادين. واضح إلى الآن؟ إذن هذه الأوجه التي يأتي في القرآن تقابل معنيين متضادين متعاكسين مع بعضهما، إما أن يأتي بسبب التضاد أو الإيجاب والسلب أو وجود شيء أو عدم وجوده، أو في بعض الأحيان معناه فيه تضاد موت وحياة ويكون المعنى شيء اعتباري. واضح؟ طيب نرجع إلى التطبيقات. أنا الآن سأسألكم ولا الظل ولا الحروب. مروة لا تظن أنك نجوت، هي قلنا ما قلنا لها قرأي ظنت أنها نجت، ما عرفت أننا تركنا لها الأشياء الدسمة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. لو قرأنا قوله تعالى ولا الظل ولا الحروب، أين المعنى المتضاد؟ تعرفين معنى الآية الظل والحرور؟ الظل هو المكان والحر الذي لا شمس فيه بارد، والحرور شمس تضلل. إذن معنى المتضاد الظل والحر. جيد، هل التضاد في المعنى جاء باستخدام كلمتين متضادتين في معناهما بألفاظ جديدة، أم استخدمنا نفس اللفظ مع أسلوب جعل هناك تضاد؟ تضاد بألفاظ جديدة. بنفس بألفاظ جديدة. إذا هو من أي نوع؟ إيجاب. سنتي. إيجاب. لا تظن أنه منفي. طبعا طبعه لي مع السلف. سلف. مصطفى بكرة بالامتحان. لا هذه مع الصباح فقط. هذا لا علاقة له هنا. هذا من الإيجاب. إذا أتى معنيان متضادان كلمتين مو معنيان كلمتين متضادتين بمعناهما متوافقتين كلاهما مثبتين كلاهما منفي، يعلمون لا أو لا يعلمون خطأ، ما تذكر لي هذا المثال. أما هنا لا، المعنيين عكس بعضهم ولكن بنفس الوقت كلاهما منفي. قد يأتي نفس الحالة كلمتان متضادتان بمعناهما ولكن غير منفيتين. وأنه هو أضحك أضحك وأبكى إيجابي، هذا إيجاب طباق إيجاب. لماذا كلمتين؟ لأنه جاء التضاد من خلال كلمتين مختلفتين جديدتين مختلفتين وكلاهما نفس المعنى كلاهما إثبات غير منفيتين. إثبات نعم. منفي واضح؟ طيب جيد. مصطفى نعم نفسه. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. جيد، ماذا تقول عنه؟ هذا إيجابي. سيئات حسنات، سيئات حسنات من جملتين مختلفتين. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حسنات من نفس الجملة كلمة من جملتين مختلفتين وهو إثبات. هذا سيدي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات مختلف. تقريبا إخواني أخواتي بفترة الستينات سبعينات كان في توجه دعوي رائع جدا في مصر، كبار الممثلين والممثلات، أنه كانت مصر هي

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويبدل حسناتك سيئات حسنات ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما شاء الله ليغفر لك الله ما تقدم ما تأخر من ذنبك وما تأخر من أي نوع من أنواع الطباق؟ طباق إيجاب إيجاب مع المطلوب وهذه ليست مال نافية؟ لأنهم متوافقين في الإثبات والنفي ما تقدم ما تأخر طيب اشرحها لنا لماذا طباق إيجاب مع أنه منفي؟ لأن طباق السلب لا يشترط فيه أن يكون يشترط أن يكون هناك اختلاف في النفي إحدى الكلمتين تكون منفية والأخرى هناك تضاد يعني للنفي والإثبات هنا لا ليس تضاد للنفي والإثبات هذا ليس تضاد بالعكس لا هو في السلب عفوا أنا أشرح السلب فلذلك هذا هنا ليس هناك تضاد في النفي والإثبات بل هناك توافق ما تقدم ما تأخر أين التضاد أين معنى المتضاد تقدم وتأخر أحسن هنا تضاد أين التشابه ما بين الكلمتين أحسن كلاهما متشابهان أنهما منفيان وقلنا الطباق الإيجاب يكون هناك تضاد في المعنى تشابه في الأسلوب إثبات مع إثبات نفي مع نفي ما متوافقين في الإثبات والنفي جيد أمورك بخير بإذن الله. سيحصل على. السنة الجاية. سيحصل على. خاصة مع نهاية الفصل. طيب. في النهاية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. شيخ حسين. شيخ أنتوارد. شيخ الألماس. تلميذ. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك أكتبها لك حتى لا تقول ظلمناك لا أبدا من أي نوع من أنواع الطباق يا شيخ حسين؟ من السلب. السلب أحسن. نعم. لماذا؟ مفك الفاحص. نعم. عندنا إذا كان نفس الكلمة معناته فوراً هو سلب. نعم. إثبات ونفي. كما درسنا سلب وسلبية. سلب. أنت أنك لا تزال في ذهنك معشعش معنى السلب والإيجاب بالنحو. هذا أخي اصطلاحات بلاغية. نعم. جديد اصطلاحات اريد ان اوضح لك اي كذا خلقت احفظها كما هي خلاص. انا اصطلاح لانه أخير. منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقص عليك اي نوع من انواع الطباق السلب احسن السلب لماذا ما الشيء الذي اشار لك على انه طباق سلب وليس طباق ايجاب أول مع انه سامحني ليست هنا مصدر ليس مثبت ومنفي لماذا؟ لأن ما الشيء الذي جعلك نفس الكلمة أيوة نفس الكلمة نفس ولكن قصنا. مرة جاءت مثبتة ومرة منفي أحسن عرفتم؟ هذا هو وسجل هذه النقطة الدكتور ذي لو وقع النقص أضيفها هنا في النقص هل من سؤال؟ هذا يدخل بديع الدكتور ذي أو لا ما يدخل؟ يدخل معنا البديع في الامتحان يوي حتى عنوان كتاب يا اخي حتبدع في الامتحان ايش لخص لخص الدكتوره مروان هل من سؤال طيب فقط حددنا البديع ماذا نحتاجه فقط هذا لا ارصد انا اريد ان يلا نقف هنا فقط المقصود بالبديع هو طيب. الدرس الثاني صفحة 103 100 لا البديع. الدرس الأول 92 البديع. هذا عبارة عن مجرد معلومات، الذي تحتاجه منه هو فقط مفهوم البديع، تعريف علم البديع وأقسام علم البديع. المطلوب من صفحة 92 إلى هذا أنواع المحسنات إلى 95، من 92 إلى 95 أنواع المحسنات تدخل كيف؟ أنواع المحسنات في 94 95 ومجرد اسماءها مجرد استعراض. إذن المطلوب من صفحة 92 إلى 95 فقط. بعدها الدرس الثاني 103 المطلوب تعريف الطباق، صور الطباق، إذا مطلوب من صفحة حتى ما تضيع من صفحة 103 إلى كلها أمثلة أكثر. هذا كله هذا الدرس كله يلخص بنصف صفحة. من؟ 103 من 103 إلى 116 من 103 إلى 116 ولكن كما رأيتم كلها أمثلة. هذا من 103 إلى 113 صفحة تختصر بنصف صفحة كلها، ولكن حتى أنتم تعودوا وانتبهوا. المطلوب حفظ شاهد واحد فقط، والمطلوب فهم بقية الشواهد، ليس حفظها، فهموا يعني أن تمر عليها حتى إذا مرت معك في القرآن في السنة تستطيع أن تفهم المراد، المراد على حقيقتها أم على مجازها. كل واحد منها وسأسجل هذا في الدكتورة مروان أعطي أحلنا لها الموضوع تتولى الريادة. طيب نرتاح إن شاء الله 10 دقائق وبعد ذلك نعود ونعود أحمد.